أحسن الله عليكم سؤال يقول: ما الدليل على دية شبه العمد مع أن الله عز وجل ذكر في كتابه الخطأ والعمد؟ الدليل مر علينا في الليلة الماضية في بلوغ المرام، عندك الحديث أن معنى الحديث أنها الضربة بالصوت والعصا 100 من الإبل، أو قال دية العمد. المهم عندك حديث صريح، ارجع إلى درسنا البارحة في بلوغ المرام وتجده إن شاء الله. يقول السائل: إذا تمكن من الاقتصاص في الهاشمة والمنقلة مع تطور الطب الحديث، هل يصار إليه؟ ما أظنه يمكن أتمكن، لأن هذا عظم لا يؤمن، إذا كسر لا تؤمن الزيادة والحيف، فالظاهر والله أعلم أنه لا يمكن، لكن لو قدر أنه يمكن واقتنع القضاة وأهل العلم والمعرفة بأنه يمكن واقتنعوا بذلك فهم أعلم وأعرف منا. هذا لو أمكن واقتنعوا. نعم. يقول السائل: هل يتصور أن تكون آمة حرة وجنينها عبد؟ يمكن أن يكون الأمة الأم أمة والجنين عبد. هو يقول العكس، هل تكون أمة حرة، هل تكون الأم حرة والجنين عبد؟ نعم، الجملة اللي كانت عندنا وش يقول حتى نشوف المثال. ما ذكر تكون الأمة، لأن تقدر الحرة أمة. قال: وعشر قيمة. قال: وعشر قيمتها إن كان مملوكا. ثم قال: وتقدر ويجب في الجنين ذكرا كان وأنثى عشر دية أمه غرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وتقدر الحرة أمة. يعني لو كان مملوك، لو كان مملوك وكانت الأم مملوكة، لو كان الذي في بطنها مملوك يعني ليس حر، أبوه وأمه أو أمه عبدة وأبوه أيضا عبد، فهذا هو الذي أراده. أو كذلك لأنه مثلا لو كان الذي وطئه سيدها فالولد حر، لكن لو كان أبوه عبد وأمه عبدة فيكون الولد عبد. نعم. يقول السائل: الحديث الذي استدل به على أنه لا يقتص من الجرح قبل برئه، قال الحديث حديث جابر رواه الدارقطني وضعيف، قال: هل الإنسان يطالب بحقه قبل برء الجرح؟ لو طالب به لا يجاب، وإن أجيب ثم حصل عليه سراية فإنها لا تضمن له، لأن الحديث الذي ذكر فيه أنه لما سرت الجناية وعرج وأصيب العرج يعني رجله عابت، فالنبي صلى الله عليه وسلم طرده ولم يمكنه ولم يعطيه شيء، لأنه نهاه وأمره بأن يصبر لكنه أبى، فلذلك ليس له شيء. يقول السائل: ما معنى الحديث، هل هذا حديث أرواح وجنود مجندة، وما معناه؟ ظاهر أنه حديث والله أعلم، ما لكن صحته أنا من عيبي أني لقلة علمي ما أحفظ أحيان درجة الحديث، لكنه حديث، وقوله الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، يعني مثل ما يقولون أن الطيور على أشباهها تقع، أحيانا تألف الشخص ويألفك ويحبك وتحبه من حين ما تلتقي به، دليل على أن أرواحكم تآلفت فيما بينه وحصل التعاطف والتآلف والمحبة. وأحيانا تتناكر سبحان الله فلا تحبه ولا يحبك، فهذا دليل على أن القلوب بإذن الله هي التي يوجد فيها الحب والبغض، ولا يتحكم بالقلوب إلا ربنا عز وجل، هو الذي يوجد المحبة وغيرها. نعم. يقول السؤال: ما معنى حديث البئر جبار، وهل يدل على أن حافر البئر لا يضمن؟ البئر جبار يعني لو انهدمت على من يحفرها أجرة بالأجرة فلا شيء له، ما دام انه ما غره، قال احفر لي هذه البئر أو هذا المعدن، احفره لي وأخرجه لي، ثم سقط عليه أو هو سقط بالبئر مات، فإنه لا يضمنه لأنه بالأجرة ولم يكلفه ولم يغشه. يقول السائل: نويت العمرة من المدينة، ولكن بعد أن مكثت في جدة يوما أحرمت منها ظنا مني ذلك جائز، فماذا يلزمه؟ عليك فدية في مكة تذبحها لأنك تركت الميقات ولم تحرم منه، والإحرام من الميقات واجب، لأن الإحرام في الأصل ركن، لكن كونه من الميقات واجب، فأنت أحرمت لكن تركت الميقات، فعليك فدية شاة مما يصلح للأضحية سالمة العيوب كاملة السن، تشتريها وتذبحها وتصدق بها، لا تأكل منها شيء. يقول السائل: بعض الشركات تجعل تأمين على الحياة، على حياة من يعمل عندها، بحيث لو توفي ويعمل بسبب العمل تعوض الشركة الورثة مبلغا من المال. يقول: فما الحكم؟ وإذا لم تلتزم الشركة بما ألزمت به نفسها في العقد، هل الورثة المطالبة بذلك في المحاكم وفق العقد؟ هذه التأمينات أشياء محدثة وما كان لها أصل من الشرع حسب ما أعرف، ولذلك شيخنا رحمه الله محمد بن عثيمين يقول بهذه التأمينات أنها باطلة وأنها أكل لأموال الناس بغير حق، فربما أكلت أموالهم بغير حق وربما أكلوا مالك بغير حق، وهو يقصد تأمين مثلا على السيارة، فالناس من باب الأولى، فليس هناك أصل لضمان النفس. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ هذا سنة، إن رفعتها طيب وإذا ما رفعتها فلا حرج. يقول السائل: إذا قطع الرجلين واليدين هل عليه، فهل فيهما دية واحدة؟ ديتان، لأن الرجلين فيها دية واليدين فيها دية، وكل عضو يقطع ولو تعددت، يعني لو قطع أنفه وذكره ولسانه ثلاث ديات، ولو قطعت رجلاه ويداه وأنفه ولسانه أربع ديات، وهكذا. يقول السائل: في مسألة المرأة أسقطت جنينها، يقول هل يفرق في الدية بين إذا كان المسقط ذكرا أو أنثى؟ لا، كل سواء، عندك الآن مرة علينا ذكرا كان أو أنثى، غرة عبد، خمس من الإبل، نصف، لا، عشر دية أمة. يقول: هل يجوز أن يحقن من يراد أن يقتص منه، يحقن بحقنة حتى لا يشعر بالألم عند القصاص؟ ما أدري والله، هذه أمور حديثة، لكن الواجب إذا وجب القصاص فإنه يقام، أما كونه يحقن أو يبنج ونحو ذلك هذا شيء ما أعرف عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم على محمد.